بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى فرحمه الله ورضي عنه. فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة. وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، بل أهل البدع يشرع مخالفتهم. كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة، وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. مخالفة الكفار أمر مشروع، وذلك لأن التشبه بهم منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتشبه بالكفار ضابطه أن يفعل ما هو من خصائصهم، بحيث لو شوهد لقيل هذا كافر. هذا هو الضابط في التشبه بالكفار، أن يفعل ما هو من خصائصهم، بحيث لو رؤية أو شوهد لقيل هذا كافر. أما إذا كان الشيء قد شاع وانتشر بين المسلمين فإن كان فلا بأس به، وإن كان أصله من الكفار. فالشيء قد يكون أصله من الكفار ومن خصائصهم، لكن إذا شاع وانتشر بين المسلمين فإنه لم يعد خصيصة لهم، فحينئذ لا حرج فيه. يقول المؤلف رحمه الله: فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات، سواء تشبه بهم في نوع اللباس أو في صفته أو في هيئته. قال: كما هو مفصل في باب أحكام أهل الذمة. وكذلك أيضا أعظم من ذلك التشبه بهم، في العبادات، وأعظم من التشبه بهم في العادات. ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم أن هدي المشركين في الحج في مواضع، منها أولا ذكر المؤلف قال: كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس. الدفع من عرفة بعد الغروب، كان المشركون يدفعون قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع إلا بعد أن غربت وغاب القرص. كذلك أيضا الثاني: من مزدلفة قبل شروق الشمس، وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس حينما أسفر جدا، وكانوا يقولون أعني المشركين: أشرق ثبير كيما نغير. ومن المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أنهم كانوا، ولا سيما الحمص منهم، أنهم كانوا لا يقفون بعرفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه: فجاوز يعني المزدلفة حتى أتى نمرة، ومن المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أنهم كانوا يقفون في وادي محسر يقفون فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا مخالفة للمشركين. ومنها أيضا أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانت جميع عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة. ومنها أيضا أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وتقول المرأة حتى النساء وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في حجة أبي بكر في سنة 9 من الهجرة: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. هذه مواضع 6، وهناك غيرها أيضا خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم، سواء من الوثنيين أو من المجوس، لأنه إذا نهي عن مخالفة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى مع أن لهم دينا وكتابا منزلا، فمخالفة غيرهم من باب أولى. قال: فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، بل أهل البدع يشرع مخالفتهم. قال: كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. إذا أراد أن يسجد يضع مثلا على موضع جبهته منديلا أو خرقة، خرقة وما أشبه ذلك، كل ذلك لئلا يتشبه بالرافضة. كذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم. كذلك أيضا في صيغ الصلاة، بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الصيغة من الصيغ التي تشتهر عند الرافضة، فينبغي الإنسان أن يمتنع منها، لأنهم الذين يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بل يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم، بعضهم الآن يقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه تشبه بهم. إذا أراد أن الفكاك من ذلك يقول اللهم صلى الله عليه وعلى آله، أو يقول صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور متداول. نعم. فالمهم أن الضابط يا أخوة، ضابط في التشبه بالكفار أن يفعل ما هو من خصائصهم. أضرب مثالا لذلك: البنطال، البنطلون أول ما ظهر كان من خصائص الكفار، ولهذا يسمى لباس الإفرنج. الآن شاع وانتشر بين المسلمين فصار ليس من خصائصهم، فلا نقول لمن لبسه أنت متشبه بالكفار. نعم. لا، القزع منهي عنه بذاته، القزع منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فإذا صعبه تشبه بالكفار صار أعظم إثما، صار فيه وقوع في مخالفة الرسول وتشبه بالكفار. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة، الذكر كالأنثيين في مسائل منها الميراث والدية والعقيقة عن الجارية شاه وعن الغلام شاتان، ومنها الشهادة والعتق وعطية الأولاد في حال الحياة وغير ذلك، والله أعلم. نعم. يقول القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين في مسائل. اعلم أن الأحكام الشرعية الأصل فيها تساوي الرجال والنساء، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، لأن الخطابات الشرعية تشمل الرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا شامل للرجال والنساء. لكن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء فيما يختص كل واحد منهم على أقسام: القسم الأول ما يختص بالذكور، ما كان خاصا بالذكور كوجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد، هذا خاص بمن؟ بالذكور. والثاني ما يختص بالنساء كإباحة الذهب والحرير مطلقا، هذا خاص بالنساء. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة أو ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، وذلك كالكفن عند بعض العلماء، فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة تكفن في 5 أثواب والذكر يكفن في 3، وإن كان القول الراجح أنهما سواء. ومنها أيضا الثياب، فإن المشروع للمرأة أن ترخي ثوبها شبرا بخلاف الرجل أو الذكر. والقسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، منها الميراث لقوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، العقل بمعنى الدية. الثالث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ومنها الشهادة، الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومنها العتق يعني في الثواب، فمن أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. قال وعطية الأولاد في حال الحياة، العطية عطية الأولاد في حال الحياة يعني الهبة، المشروع أن تكون كالإرث يعني كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين على القول الراجح، وإن كان في المسألة خلاف في ذلك. إذن عندنا الآن الإرث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الأولاد. ذكر بعضهم أيضا الصلاة، كيف ذلك؟ قال لأن أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما، وهي نصف الشهر، فتدع المرأة الصلاة هذه المدة. والقسم الخامس من أقسام الأحكام بين الذكور والإناث ما يتساوى فيه الذكر والأنثى، وهو البقية وهو الأصل. إذن أحكام الذكر والأنثى على 5 أقسام، قسم يختص بالذكور، وقسم يختص بالإناث، وقسم تزيد فيه الأنثى على الذكر، وقسم تكون فيه على النصف، وقسم يتساويان فيه جميعا. نعم. قال القاعدة التاسعة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما. ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. والنوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع المشهور. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. نعم. القاعدة التاسعة يقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة ووضوء ووضوء وصيام وصيام احترازا من غير الجنس كما لو كان هناك صلاة وصيام، صيام وحج. يقول واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، لكن هذه القاعدة تحتاج إلى قيدين. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد نقيد، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، والثاني ولا على وجه التبعية للأخرى، فإنهما يتداخلان. إذن إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، هذا واحد، أو على وجه التبعية، فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر اليوم، فلما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، فقال أصلي الظهر ناويا الحاضرة والفائتة، يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. فهمتم؟ نعم. أيضا إنسان أراد أفطر 6 أيام من رمضان، وبعد العيد أراد أن يصوم 6 أيام ينوي القضاء، ها؟ و6 أيام من شوال. نقول لا يجزئ، لأن هذه على وجه التبعية. مثال آخر على وجه التبعية: إنسان دخل المسجد ووجد الإمام قد شرع في صلاة الفجر وهو لم يصلي الراتبة، فقال الراتبة 2 ركعة وصلاة الفجر 2 ركعة، إذن أصلي مع الإمام ناويا الراتبة والفجر. نقول لا يجزئ، لأنها تابعة. إذن هذه القاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس فإنهما يتداخلان، بشرط ألا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية. مثال ما فعل على وجه القضاء: ما لو نوى بالصلاة الحاضرة والفائتة، أو على وجه التبعية: لو صام 6 أيام من رمضان قضاء ونوى بها القضاء وصيام 6 من شوال، لا يجزي. ولا يجزي أيضا هذا من وجهة أخرى، لأنه يشترط في حصول ثواب صيام 6 أيام من شوال أن يستكمل صيام رمضان. كذلك أيضا لو نوى بالعبادة الراتبة والفريضة فلا يجزي، لأنها تابعة لها. أما إذا لم يكن كذلك فإنه بحسب نيته. فلو دخل المسجد مثلا بعد دخول وقت الظهر، توضأ ودخل المسجد وصلى 2 ركعة ينوي تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء، يحصل له الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول هذا على نوعين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما، فإذا نوى الكبرى دخلت الصغرى، والصحيح أن الطهارة الصغرى تسقط عنه ولو لم ينوي. فلو حصل له مثلا حدث أكبر وتطهر ناوي الرفع الحدث الأكبر ولم ينوي الأصغر ارتفع، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلا يشترط لارتفاع الحدث الأصغر أن ينويه. قال: ومنها القارن، عن حدث لابد. ولذلك غسل الجمعة مثلا لا يجزي عن الوضوء، والفرق بينهما أنه الفرق بين الغسل عن حدث وعن غير حدث أنه لو كان عليه مثلا جنابة وصلى الجمعة ناسيا من غير اغتسال فالجمعة فالصلاة لا تصح، ولو نسي أن يغتسل للجمعة الصلاة صحيحة. قال: ومنها القارن: إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. والنوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، يعني لم ينوي. فمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. أيضا إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. وهنا أيضا المعتمر ليس عليه طواف قدوم. قال ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبير الركوع عن المشهور. وهذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يأتي بتكبيرتين، يكبر للإحرام والركوع، وهذا أكمل المراتب. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة ينوي بها الإحرام والركوع فيجزي على القول الراجح. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة ينوي بها الإحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع. والحال الرابع أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته لأنه لم يكبر الإحرام. نعم. قال ومنها إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد قال إنا مجمعون فمن شاء أن يحضر فليحضر. قال وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية، وهذا على قول وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يجزئ، أن العقيقة لا تجزئ عن الأضحية لأن كل منهما عبادة مستقلة لها سبب، فالأضحية لها سبب وقد قيل بوجوبها، والعقيقة لها سبب ولم يقل أحد بوجوبها. وهذا هو الراجح أن العقيقة لا تجزئ عن الأضحية، فإذا اتفق وقت أضحية ووقت عقيقة وجب عليه أو شرع له أن يضحي وأن يعق. قال وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارة وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها فإنه يخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقط عنه سائر الكفارات. مثال ذلك إنسان مثلا حلف أن لا يكلم زيدا وكلمه، ثم حلف أن لا يكلم زيدا وكلمه، يجزئه كفارة واحدة. إنسان مثلا في الحج تطيب ثم تطيب ثم تطيب، أو لبس مخيطا ثم لبس مخيطا، يجزئه كفارة واحدة. أما إذا اختلف السبب فلكل كفارة. نعم. ها؟ أي. يصلي ظهرا إيه؟ ما تسقط الظهر، لكن لا يجوز أن تصلى الظهر في المساجد. يعني الآن إذا اجتمع عيد وجمعة يصلون، من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن إذا سقطت الجمعة يجب أن يصلي الظهر. وقول من قال من العلماء إنها تسقط قول باطل لا يصح، لأن الظهر فرض الوقت. لكن لا يجوز أن تصلى الظهر في المساجد لئلا يحصل التضاد والتناقض، إذ بعض المساجد يجمع وبعضها يصلي الظهر، فيقال إذا أردت أن تصلي في المسجد اذهب إلى الجمعة، اذهب إلى الجمعة فيصلي في بيته، إن كان عنده جماعة صلى جماعة وإلا صلى فرادى. نعم. شيخ المخالف الذي على العمل أن تصلى عيد وجمعة عندنا هنا، لا هو يجب على المساجد يعني أن يسقط الحضور عن سائر الناس، لكن الأئمة يجب عليهم يقيموا الجمعة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا مجمعون. فالسقوط سقوط الجمعة إنما هو على من حضر العيد، إلا الإمام فيجب أن يقيم، يعني أئمة الجوامع يجب أن يصلوا صلاة الجمعة. ليش؟ لأنه ربما هناك من لم يحضر العيد فيصلي معهم. نعم. قال القاعدة العاشرة العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر، يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن تكن فيها العلة. ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها لأنه مظنة المشقة. مظنة. أحسن الله عليكم. لأنه مظنة المشقة، فإذا فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه، بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا للنادر بالغالب. نعم، هذه مسألة مهمة، العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. إذن الأحكام الشرعية تناط بالغالب الأعم ولا عبرة بالنادر. وضرب المؤلف رحمه الله مثالا لذلك بالسفر، شرع للمسافر أن يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمس على الخفين 3 أيام إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة. فإذا قدر أن المشقة لم توجد، إنسان الآن في وقتنا الحاضر يسافر على طائرة أو على سيارة مكيفة، أو يسافر في وقت الشتاء ليس هناك عطش ولا جوع ولا حر، فهل نقول لا يترخص لأنه لا توجد مشقة؟ الجواب لا، لأن السفر يترخص الإنسان فيه لأنه مظنة المشقة، وليس من شرط الترخص تحقق المشقة، بل السفر الغالب أنه يكون فيه مشقة. نعم، ها وين؟ يعني المسائل التي اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها، فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن تكون فيها العلة، يعني حتى وجدت العلة. نعم، هو النادر والغالب. ها؟ الغالب هو الشيء يكثر والنادر ما يقل. نعم، قال وكذلك الجمع في الحضر للمطر. يعني الآن السفر، أنت من أين أتيت؟ لا، من أين أتيت هنا؟ ها؟ من بكرية. طيب، هل مشقة عليك حينما أتيت؟ ها؟ طيب، يجي واحد يقول الله مشقة، بنشر الكفر وتعطلت السيارة صار عليه مشقة، هذا كثير ولا قليل؟ أسألك، قليل، هذا نادر. نعم. وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد أو في بيت طريقه تحت الساباط. نعم، الجمع في الحضر للمطر، إذا حصل مطر فإنه يجوز الجمع، يجوز الجمع، لأن الجمع شرع لرفع الحرج والمشقة، فمتى وجد حرج ومشقة فإنه يجوز. والرخصة عامة، الرخصة عامة سواء كان لمن كان عليه مشقة أم لم يكن عليه مشقة. نعم، وكذلك المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره. نعم، يعني هناك محرمات قد تحرم لضررها، لكن قد يوجد ناس لا يتضرر بهذا المحرم لقوة بدنه أو ما أشبه ذلك، فلا نقول الآن أنت حين لأنك لا تتضرر ليس عليك بأس أن تستعمل هذا المحرم، بل نقول هذا نادر والنادر لا يناط به حكم. نعم، بالنسبة للمسافر إذا سافر واقتصر على الركعتين ولم يسنن سنن الرواتب ولم يقرأ سورة الكاف ولا يصلي الضحى يحتسب ذلك، يثاب على ذلك. الأفضل للمسافر بالنسبة للسنن أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء فقط، أما بقية السنن فهو كغيره، فقراءة سورة الكهف مشروعة لأنها لم تقيد بالسفر. كذلك أيضا إذا صلى الجمعة يسن أن يصلي بعدها 4، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فهذه 4 ليست خاصة بالمقيم وإنما بمن صلى الجمعة، هي مرتبطة بصلاة الجمعة. بل أفضل للمسافر أن يدع هذه الأمور، راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء، أما بقية السنن من سنة الوضوء، صلاة الضحى، قيام الليل، تحية المسجد وغيرها فهو كغيره. وقول من قال، يعني بعض العامة، المسافر لا يصلي السنن، هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، فإذا قال أنا أريد الخير، أريد أن أصلي الراتبة، نقول الأفضل أن لا تصلي الرواتب الظهر والمغرب والعشاء، لأن السنة كما تكون في الفعل تكون في الترك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالتأسي به أن تفعل كما فعل لأنه فعل، وأن تترك ما ترك لأنه ترك. فلا تظن أن الترك لا يكون سنة، لا، ترك الشيء قد يكون سنة وإن كان أصله مشروعا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، فيحتاج إلى ذكر أصول كثير فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام. فلهذا قلت: ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. نعم. القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك. اليقين يعني الأمر المتيقن لا يزول بالشك، والشك هو التردد، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وذلك لأن المعلوم أربعة أقسام: يقين، وإن شئت تقول علم، وظن، ووهم، وشك. المعلوم أربعة أقسام: علم، وهو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا يسمى علما ويسمى يقينا. والثاني: غلبة ظن، وهو الطرف الراجح مع الشك. والثالث: وهم، وهو الطرف المرجوح. والرابع: شك. فمثلا لو أخبرك إنسان بخبر، جاءك رجلان أخبرك بخبر، قال أحدهما: قد مات زيد، وقال الآخر: لم يمت زيد، لكن الأول أوثق عندك، فخبره يكون غلبة ظن، وخبر الثاني يكون وهما. ولو كان جميعا، كان ثقتين جميعا أو غير ثقتين، يكون الأمر مشكوكا فيها. فاليقين هو الأمر المتيقن. يقول أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإنسان مثلا عنده ماء طهور ثم غاب عنه ورجع وشك هل تنجس أم لم يتنجس أو لم يتنجس، فنقول الأصل الطهارة. إنسان متطهر وشك هل أحدث أو لم يحدث، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالطهارة يقين، والحدث شك، واليقين لا يزول بالشك. العكس: لو كان محدثا وقال أنا أتردد هل توضعت أم لم أتوضأ، فنقول الحدث يقين، وكونك تطهرت شك، واليقين لا يزول بالشك. ولهذا يقول: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. هذا عندما يكون في رجل كثير الزواج، شاف امرأة قال والله الظاهر هذه تزوجتها، ها، نقول لا يجوز. ليش؟ لأن هذا شك، والشك اليقين أنك لم تتزوجها فلا يزول بالشك. قال: وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا، والأفصح أن يقول أو لا، لأن بعد هل الأفصح تقول أو، وبعد سواء تقول أم. قال الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فالأفصح إذا قلت هل كذا تقول أو كذا ولا تقول أم كذا، وإذا قلت سواء كان كذا أم كذا ولا تقول أو كذا. واضح؟ وبعد أم اعطف إثر همز التسوية. يقول: لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق. والشك في طلاق الزوجة له صور متعددة. الصورة الأولى أن يشك في وقوع أصل الطلاق، أن يشك في وقوع أصل الطلاق. والصورة الثانية أن يشك في عدد الطلاق. والصورة الثالثة أن يشك في وجود الشرط أو في تعليقه على شرط. والصورة الرابعة أن يشك في حصول في تحقق الشرط. والصورة الخامسة أن يشك في عين المطلقة. نبدأ. أولا الشك في أصل الطلاق، شك هل طلق زوجته أم لم يطلق أو لم يطلقها، فنقول لا عبرة بهذا الشك، لأنه تعارض عندنا يقين وشك. اليقين هو أن الأصل بقاء عصمة النكاح، فلا يزول هذا الأمر المتيقن بماذا؟ بالشك. إذن الصورة الأولى إذا شك هل طلق أو لم يطلق نقول لا عبرة بذلك، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. الصورة الثانية أن يشك هل طلق واحدة أم ثلاثا، فنقول الأصل أنها واحدة، لأنه الآن هو متيقن بحصول الطلاق، وشك فيما زاد على الواحدة والأصل عدم الزيادة. الصورة الثالثة أن يشك في إيجاد الشرط، يعني هل علق طلاقه على شرط أم أنه طلاق منجس. يعني لو قال مثلا أنا شككت هل قلت أنت طالق أو أنت طالق إن فعلت كذا، فالأصل عدم وجود الشرط. والصورة الرابعة أن يشك في حصول الشرط، يعني هل فعلت زوجته ما علق طلاقها عليه أو لا، كما لو قال إن خرجت فأنت طالق، وشك هل خرجت أم لم تخرج. نقول أصل عدم حصول الشرط، الأصل عدم حصول الشرط. الصورة الخامسة أن يشك في عين المطلقة، كما لو كان له زوجتان وتيقن أنه قد طلق إحداهما لكن يجهل هل هي فاطمة أو هند، فاطمة أو هند، فحينئذ تخرج بقرعة، المطلقة بقرعة تخرج بقرعة، فمن خرجت لها القرعة طلقت والثانية تبقى. فمثلا لو أنه أجرى القرعة وخرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة، يفارق فاطمة وتبقى معه هند، تبقى معه هند. لكن لو قدر أن فاطمة التي فارقها بالقرعة تزوجت طلقها وتزوجت، ثم بعد ذلك وجد وثيقة ورقة أن المطلقة هي هند وليست فاطمة، صحيح؟ تبين خطأ وقد كتب لكن لم يجد الورقة فأجرى القرعة، فماذا يفعل هنا؟ نقول يرد فاطمة ويفارق هندا، ما لم تتزوج فاطمة، أو تكون القرعة بحكم حاكم كما ذكر الفقهاء. فلو فرض مثلا أن فاطمة هذه التي فارقها بقيت لم تتزوج، ثم تبين أن المطلقة هي هند، فارق هندا ورد فاطمة. لكن لو قدر أن فاطمة تزوجت في هذا الحال، فحينئذ ليس له سبيل عليها. وكذلك لو كانت القرعة بحكم حاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه. يقول وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات فإنه يبني، أو الطواف أو السعي أو الرمي، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. لكن هذا أيضا مقيد ما لم يكن عنده غلب الظن، فإذا كان عنده غلبة ظن فإنه يعمل بما غلب على ظنه. فمثلا إنسان شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظني أنها الرابعة يجعلها الرابعة، غلب على ظني أنها الثالثة يجعلها الثالثة، لم يكن عنده غلب الظن يبني على الأقل. كذلك الطواف يطوف بالبيت وفي أثناء الطواف شك هل هذا الشوط هو الخامس أو السادس، غلب على ظنه أو ترجح أنه الخامس يجعله الخامس فيعمل بما ترجح سواء كان الأقل أم الأكثر. أما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فحينئذ يعمل بماذا؟ بالأقل وهو اليقين. كذلك أيضا بالنسبة لرمي الجمار، لو كان يرمي الجمار وشك هل رمى ستا أم سبعا، يقول إذا غلب على ظني أنها سبع يجعلها سبع، وإذا لم يغلب على ظني أنها سبع إيش يعمل بماذا؟ بالأقل. إذا قالوا ما يبني على اليقين وهو الأقل، نقول هذا مقيد ما لم يكن عنده غلبة ظن، فإن كان عنده غلبة ظن فإنه يعمل بما غلب على ظنه. ولكن يقول قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام، فلهذا قلت ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. نعم شيخ، بالنسبة للمذهب لا يعمل بغلبة الظن؟ لا، ما في غلبة الظن، المذهب ما في لا يقين وشك، ولذلك عبارتهم إذا قال وإن شك في عدد الركعات يدخل في الشك عندهم غلبة الظن. فعندهم الآن المعلوم قسمان، يقين وشك، ويدخل تحت الشك غلبة الظن. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في الأطعمة الحل، لأن لا الله أول الأصل في الطهارة، صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوب، فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو سقط في الماء وروثة أو سقط في الماء روثة أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته، فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته، فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. نعم، لأن الأصل الطهارة، فالطهارة يقين فلا تزول إلا بيقين. شوف اليقين لا يزول بيقين إلا بيقين. فإنسان مثلا متوضئ، الطهارة متيقنة، غلب على ظنه أنه أحدث، مو بشك، غلب على ظنه أنه أحدث، يقول كأني أحدثت، نقول لا يلتفت، لا يلتفت لهذا، اليقين لا يزول إلا بيقين. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان الإنسان متيقنا للطهارة وشك بل غلب على ظنه، يعني ترجح عنده أنه أحدث، فلا يلتفت إلى هذا الشك ولا إلى غلبة الظن، لأن الشك وغلبة الظن لا يقاومان اليقين. اليقين. طيب أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء، يمشي في الطريق مثلا وأصابه ماء، أو جاءت سيارة ف أصابه ماء رشاش، قال يمكن الثوب نجس، يمكن نجس الماء، شوفوا عند غرف تفتيش يمكن الماء نجس، نقول نبني على اليقين وهو أن الأصل الطهارة. لذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أصابه ماء ميزاب وكان معه رجل، فقال ما هذا يا صاحب الميزاب، يعني ما هذا الماء، فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، عمر رضي الله عنه، قال أو وطئ روثة أو سقط في الماء روثة أو عظم وشك، فإنه يبني على اليقين استصحابا للأصل. نعم. قال والأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى حتى ولو غلب على الظن نجاسته فإنه يبني على إيش؟ حتى لو غلب على الظن أن هذا الروثة روثة حمار فإنه يبني على اليقين. نعم. والأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع وأباح له ذلك، فلا يحرم الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأصل في الأطعمة الحل والإباحة، لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل في جميع الأطعمة والأشربة والحيوانات أيضا الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فلو شككنا في حل طعام أو نبات أو حيوان فالأصل فيه الحل، فلو تنازع رجلان أحدهما يقول هذا الحيوان حلال والآخر يقول حرام، فالقول قول من يقول إنه حلال، إنه حلال. إذن الأصل في جميع الأشياء التي أباحها الله عز وجل لعباده من المطاعم والمشارب والنباتات والحيوانات، الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها.